بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس 15، تقديم عبد الرحمن السبهان. شبه المحالي رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الدرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال. قال الكفاح الدامي: والمدينة شرع فيها الجهاد، وسيأتينا قول الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. والجهاد شرع لأن المسلمين كانت لهم قوة ومنعة. كان هناك أمر، وهو أن عبد الله بن أبي بن سلول قبل الهجرة توجوه الأوس والخزرج ملكا لهم، فلما كانوا يصنعون له التاج جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة فلم يبايع ملكا، فحنق وغضب على هذا الأمر وظل ينابض النبي صلى الله عليه وسلم العداوة. فجاءت كفار قريش فأرسلوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول وقالوا: إننا سنقف معك وسنرجع لك الملك الذي استلب منك. فكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان إذاك مشركا، وقالوا له، وكان رئيس الأنصار قبل الهجرة، يقولون له ولأصحابه: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم. فلما بلغ عبد الله بن أبي ومن معه ما كان من أمر قريش اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. ثم ظلت قريش تهدد المهاجرين. يقول إن قريش أرسلت إلى المسلمين تقول لهم: لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب، وسنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم. لم يكن هذا كله وعيدا مجردا، فقد تأكد عند النبي صلى الله عليه وسلم من مكائد قريش وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرا أو في حرس من أصحابه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه للمدينة ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له ثم نام. ظل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر لأنه يخشى من قريش أن ترسل له من يقتله. فلما نزل قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الحراسة ولم يجعل له حارسا، لأن الله قال: والله يعصمك من الناس. في هذه الظروف الخطيرة قريش تريد أن تنقض على المسلمين، وعبد الله بن أبي يكيد المسلمين وهم في يثرب. في هذه الظروف أذن للمسلمين بالجهاد والقتال، وكان الأمر هذا غاية الحكمة والرحمة. في هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان المسلمين بالمدينة، والتي كانت تنبئ عن قريش أنهم لا يفيقون عن غيهم ولا يمتنعون عن تمردهم، أنزل الله الإذن بالقتال للمسلمين ولم يفرضه عليهم. يعني ليس واجبا، إنما مأذون لكم أن تدافعوا عن أنفسكم. في مكة كان ممنوعا هذا، فنزل قول الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وبناء على هذا الإذن النبي صلى الله عليه وسلم فعل طريقين كما ذكر مؤلف. أولا أنه عقد معاهدات مع القبائل المجاورة بعدم الاعتداء عليها، وأيضا التي كانت في الطريق قبل المدينة وما بين مكة والمدينة، وكذلك المعاهدة مع اليهود. الثانية أرسل البعثات الواحدة تلو الأخرى نحو هذا الطريق. فظل النبي صلى الله عليه وسلم في نشاطه العسكري يرسل السرايا والبعوث. ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بانه المعالي. نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسخاء لهم رداء وفيهم جميع غزوة ذي العشيرة. هذه الغزوة هي التي سببت غزوة بدر وهي في جماد الأولى من السنة الثانية من الهجرة. وغزوة بدر متى كانت؟ في السنة الثانية في رمضان في 17 من رمضان. فلما رجعت حصلت غزوة بدر، يعني استغرق ذهابه إلى الشام أربعة أشهر. في غزوة ذي العشيرة في جماد الأولى وجماد الآخرة سنة الثانية من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 50 و100 ويقال في 200 من المهاجرين، ولم يكره أحدا على الخروج، وخرجوا على 30 بعيرا يتعقبونها يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وقد جاء الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش. فبلغ ذي العشيرة ناحية ينبع فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، فصارت سببا لغزوة بدر. هنا ذكر الآن قصة قبل غزوة بدر مهمة أن نذكرها، وهي في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، هي قضية تحويل القبلة. ففي شعبان سنة 2 من الهجرة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكان ذلك أمرا غريبا على المشركين وغيرهم، وذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد دخلوا في صفوف المسلمين لإثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين ورجعوا إلى ما كانوا عليه، وهكذا تطهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة. وأيضا في تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهي إلا بعد احتلال المسلمين هذه القبلة. أوليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم؟ وإن كانت بأيديهم فلا بد من تخليصها يوما. وتحويل القبلة كان في صلاة العصر كما ورد في الصحيح، ومعنى ذلك أن اليهود الذين أسلموا تعاطفا مع المسلمين غضبوا وقالوا لماذا، فتركوا، فكان هذا تطهيرا للمسلمين. لماذا هذا التطهير؟ لأن المرحلة القادمة هي مرحلة الجهاد، والجهاد لا يمكن أن يكون في الجهاد إلا الصادقون، ولذلك تطهرت هذه الصفوف. الآن ذكر بدأ في أول غزوة أو أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة، وهي أعظم غزوة في التاريخ، وهي عبرة عظيمة وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. سبب الغزوة أن عيرا لقريش أفلتت، فأصبح لزاما عليه أن ينتظرها متى ترجع، فكان يرسل العيون والأخبار متى رجعت يخبروه. يقول: ولما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال ليقوما باكتشاف خبرها، فوصل إلى الحوراء ومكث حتى مر بهما أبو سفيان بالعير، فأسرع إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو سفيان رضي الله عنه، هذا كان قبل أن يسلم، كان من أذكى الناس، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، ويعلم أنهم يريدون متى رجعوا أن يحصلوا على الأموال. ما الذي كان فيها؟ ما الذي كان في هذه الأموال؟ كان فيها ثروات طائلة من أهل مكة، 1000 بعير لا تقل عن 50,000 دينار ذهبي، ولم يكن معها من الحرس إلا 40 رجلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن في المدينة أنه ذاهب إلى هذه القافلة، وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. لماذا كانت غزوة بدر فيها 13,300 رجل فقط؟ على الأعداء دائرة روحهم بضرب البيض أوطان العوالي، هم الفرسان في سوح المنايا، هم الرهبان في جوف الليالي، تقاة أعلنوا الإسلام دينا، وداسوا فوق أهواء الضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على أحد بالخروج، بل ترك الأمر للرغبة المطلقة، لما أنه لم يكن يتوقع عند هذا الانتداب أنه سيصطدم بجيش مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم استعد للخروج ومعه 310 رجلا 86 من المهاجرين و61 من الأوس و170 من الخزرج، ولم يحتفلوا بهذا الخروج احتفالا بليغا، ولا اتخذوا أهبتهم، فلم يكن معهم إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على بعير واحد. واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش إلى كتيبتين، كتيبة للمهاجرين وكتيبة للأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم سار في هذا الجيش على الطريق الرئيسي المؤدي لمكة حتى بلغ بئر الروحاء، ثم انحرف ذات اليمين وقف قريبا من بدر. ماذا فعل أبو سفيان؟ أرسل إلى قريش النذير الذي يخبرهم أن جيش محمد صلى الله عليه وسلم قد أتى. أما خبر العير فإن أبا سفيان كان على غاية من الحيطة والحذر، فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار، وكان يسأل من لقي من الركبان، ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه. وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري لمكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم، وخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة واقفا على بعيره، وقد جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. فالناس الآن خرجوا، وخرجوا كلهم، وكل من سمع إما أن يخرج وإما أن يرسل رجل. كم خرج؟ يقول: هو خرج 1300 مقاتل، كلهم خرجوا إلى بدر، وكان معهم 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة، وكان القائد العام أبو جهل بن هشام، وكان القائمون بتموينه 9 رجال من أشراف قريش. الآن هم خرجوا أيضا ليس للقتال، خرجوا لكي يحموا هذه القافلة. تحركوا كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا بخيلهم فخرين بطرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحدهم وحديدهم يحادون الله ويحادون رسوله، وعلى غضب وحنق على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحركوا مسرعين لكي يدركوا القافلة، وسلكوا في طريقهم وادي عسفان ثم قديد، وهناك تلقوا رسالة جديدة يقول لهم: إنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها الله، فارجعوا. فجاء الرجل وقال لهم: ارجعوا. فقالوا: نرجع. قال أبو جهل: والله لا نرجع، والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها 3 فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القينات وتسمع بين العرب بمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا. وكثير منهم رجع، وما بقي منهم إلا 1000 مقاتل، وسار الجيش كله حتى قصد بدرا، فوصل حتى نزل قريبا من بدر وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر. وحشر وساروا خلفه في كل حال، سلام من إله العرش دوما عليهم عد حبات الرمال، مقام في الدرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، مقام في الدرى صعب المنال، صعب المنال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه نادر الكمال، له آل النبي الغر ناله.